إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أننا عندما نقف أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم نشعر طبعا بالهيبة، شيء طبيعي، أمر يعني وصل إلى أنه يحيط بكل أمور الحياة بهذه الصورة، لا بد أن نتهيب هذا المقام العالي. من أشهر الموضوعات التي الناس يتكلمون فيها بغير توقف على طول على طول، لأنها جديدة وبقت موضة والناس عايزة تتكلم فيها، مسألة البيئة. ومن عجيب الأمر أن الواحد من ساعة ما نشأت وزارة بيئة، وهو فعلا لما بينظر إلى وزير البيئة ده بتصعب علي كرامته، لأنه الله هو ما بيمشيش في الشوارع، ما هي القهاوي والشيشة موجودة في الشارع وكل الناس شايفة وعارفة، هو الوحيد الأعمى وواحد ورا واحد ورا واحد كلهم عميان، كله خلاص ما فيش ولا واحد بيبص، وقاعدين يتكلموا عن ويقولك احنا بنقفل ولا بيقفل ولا حاجة، والمساكن تتصاعد إليها الأبخرة. احنا ما دمنا نتكلم في سياق أن رسول الله علمنا صلى الله عليه وسلم، لابد طبعا أن ألاحظ أن حفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام على البيئة لافت للنظر، البيئة السمعية، البيئة البصرية، بيئة الشم ما تشمه، البيئة بكل مكوناتها، لدرجة أن البيئة التي أمشي يعني مثلا في الشارع على سبيل المثال، إلقاء شيء من القاذورات في حياة الناس حرام، مسألة ان انا اضع شوكة او عظمة او مسمار حرام، مسألة اني اغسل سيارتي في الطريق فالطريق يمتلئ بالطين حرام، مسألة ان انا اخذ جزءا من حياة الناس حرام، حتى روائح الطعام اذا كانت نفسيا تؤذي جيراني لان انا عندي اكل وهو ما عندهمش اكل حرام. يعني مسألة المحرمات الحقيقة كثيرة إذا ما تعرضنا إلى الاعتداء على البيئة الموجودة. طب إذا ما حبيناش ناخد أمثلة محددة وحبينا يبقى مبدأ عام، تلاقي في مبدأ لا ضرر ولا ضرار، أي شيء يضر الناس فهو حرام. فمسألة أني أمشي بشكمان عربية يبث الدخان ويفسد الصدور حرام. المحرمات قاطعة في نظافة البيئة. أنا أتعلم من هذا أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنها من الأهمية بمكان فعلا، ودي الحقيقة. حتى التلوث السمعي اللي بيقولوا عليه، أنتوا عارفين أن القرآن قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقال له اغضض من صوتك ما ترفعش، وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال ولا تجهر حتى بصلاتك ولا تخافت بها، يعني حتى الصلاة لا تجهر بها جهرا يؤذي السامع. وبل إنه يعني مسألة الحقيقة كثيرة جدا في مسألة وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بصخاب في الأسواق. إذن البيئة السمعية والبصرية وبيئة الشم وبيئة الصحة ومسألة التلوث ومسألة حتى الإسراف في المياه حرام، علشان المية تفضل مصونة، مع إن حتى لو على شاطئ نهر جاري وبتتوضى ما ينفعش تتوضى وتستهلك مية زيادة عما تحتاجه. إذن إحنا الحقيقة في حالة من حالات الفضل التي نريد من الله عز وجل أن يعني أن يلهمنا أن نحمده عليها. طيب إحنا لو حبينا أن إحنا نراعي البيئة التي نعيش فيها، إيه السياسات الموجودة؟ إيه المشاكل؟ لا ده في مشاكل كبيرة جدا. المشكلة أن سياسة الدولة الكذابة غير سياسة الدولة الصادقة، يعني الدولة كذابة والدولة صادقة. الدولة الكذابة تعمل مصنع زي مثلا مصنع مثلا السكر، ويبقى كل الناس عارفة ان في صرف، ولا مصنع الألمونيوم ولا مصنع الحديد ولا اي مصنع، في صرف يصب في النيل، كل الناس عارفة كده، والدولة عارفة كده وبتسمح بكده وتقول ان النيل ملوث. طب ما انتوا ده سياسة الدولة. الامر الثاني انك تجد ان في عقود لدفن النفايات في بلدي، بمقولة انها نفايات امنة. طب ولو هي النفايات امنة ما بتدفنش في بلادهم ليه؟ اللي جايبين النفايات يدفنوها عندي، جايبين الزبالة بتاعة الابحاث النووية يدفنوها عندي، لانه مش عايز الكلام ده يضر البشوات هناك ويجي هنا يضر الناس اللي هنا. لما تيجي انت تعمل مصنع زي مصنع الالومنيوم، تجيب من جنوب افريقيا الالومنيوم مختلط بالشوائب بتاعته علشان تصفيها وتطلع حتة الالومنيوم النظيفة، والغبار الاحتياطات الصحية اللي انت واخدها من العمال ما تكفيش لهم ان هم. ولذلك تلاقي العامل في سن 48 سنة 52 سنة 55 53 سنة وهو لسه في سنه من الاربعينات نهاية الاربعينات تلاقيه وقع خلاص ما عادش يقدر وياخد انهاء خدمته صحيا. ليه؟ لانه ما يقدرش يكمل، لانه صحيا تعب. نتيجة ايه؟ نتيجة النظام اللي الدولة حطاه. انتوا عارفين السيراميك ليه السيراميك المصري بيصدر، يقول لك الذي يصدر مش عارف الى كام دولة، والى انه لان دي زبالة الصناعات، بيلم الاشياء الزبالات اللي هي بيصنع منها المادة ويهلك بها البشر، سبحان الله. يعني حتى ظروف الصناعة، فعشان كده سابوها لنا، قالوا لنا اشتغلوا انتوا في دي صناعة الالومنيوم دي اللي دخلها بلدنا هو الاستعمار. الله الله الله الله. يبقى اذا انا من اجل انا اللي بافسد البيئه بسياسات. انت جاي لي على واحد شخص عادي بتوقفه علشان مثلا رمى جرد الميه ولا بيغسل في الترعه ولا في النهر، وانت سياسه الدوله هي التي تفسد البيئه. ولذلك انا في كان في رايي ولا يزال ان وزاره البيئه يجب ان تنفصل الى قسمين، إلى قسم يتعلق بأقسام رعاية البيئة في الوزارات كلها، لأن سياسة الدولة هي اللي مفسدة. إنما أنت تعمل لي وزارة بيئة، ده أنت محتاج، إلا لو اعتبرت أن وزارة البيئة رقيبة على بقية الوزارات، إنما أنت محتاج أن وزارة البيئة دي تراقب وترقب سياسات الدولة اللي هي مفسدة للبيئة، هي اللي بتفسد الهواء والماء. أبحث بحث زي بحث قش الأرز اللي أنا أشرت إليه من قبل، ده لازم بسرعة الدولة هي اللي تخطفه وتعمله، لأن عشان قش الأرز بقى له تمن، ده الناس هيشتروه بفلوس وهيفضل يغلى لحد ما يوصل للسعر الاقتصادي، لأنه بقى مفيد في إنتاج غاز البوتاجاز، أصبح مفيد جدا، وفي إنتاج السماد الطبيعي. ولذلك أنا النهاردة لما أجي أتكلم عن البيئة أقول إن وزارة البيئة الأول يا حكومة لمي سياساتك علشان أنت اللي مبوظة بيئة البلد. بعد كده لما أجي أتكلم في الأفراد لازم أوجد البدائل. يعني أنا عندي مثلا بلد ليس فيها صرف، بيطلعوا يرموا الحاجات في الترعة، طيب ما هو البديل؟ لازم أشوف إلى أي شيء أصل. إذن أيها الإخوة، سياسات البيئة في بلادنا ليست مسألة الشرطي الذي يقف على من يدخن في مكان مغلق، وإن كان ده لابد أن يحدث، وليست كذا وليست كذا، وإنما سياسات البيئة في بلادنا هي إدراك سياسات الدولة نفسها أنها التي تفسد البيئة وأنها التي تلوثها. شيء ثاني الحقيقة مهم ولا بد أن ندركه، وهو أن هناك بعض الأعمال السياسات يخبط بعضها في بعض. فمثلا تلاقي ان في سمك ملوث البحيرة فيقتل الأسماك، وانت اظن معروف اخبارها ومعروف ونشرت كثيرا هذه المسألة، ان في بحيرات ما هو موضوع لها من خطط او من اخطاء. شوف بقى، خطط واخطاء، يعني خطط طبيعي هم مستهدفين من وراها كذا، او اخطاء وخطايا هم عاملينها الاثنين، يا إما ده يا إما ده، في بعض البحيرات دي وفي بعض البحيرات دي، بتؤدي إلى قتل الثروة السمكية. الله، طيب أنت مش محتاج ثروة سمكية؟ أيوة محتاج لها، لكن الحاصل أننا ما فيش عندي، وهكذا. إذن نحن إذا أردنا أن نسلك طريق أن البيئة فعلا تتحدث وتتحسن، لازم أدرك تقسيمات وزارة البيئة وأشوف وأحاسب أين الخلل بالضبط. أتي إلى شيء آخر، وهو مسألة أن البدائل التي تطرحها الدولة مكلفة. يجي واحد عنده عربية، بدل ما يقولوا له صلحها بيقولوا له لا بطل تستعملها. هذا الكلام أحيانا يؤدي إلى إجهاد اقتصادي، طيب كويس، ماذا نفعل في هذا واحنا عايزين البلد تتحسن وعايزين الوضع يكون افضل وعايزين وعايزين؟ الحقيقة انه يجب ان تتم ان يتم نوع من التوازن والموازنة بين مسألة الافراد ومسألة الدولة. يعني انا عندي عربية والعربية فسدت، هل استطيع ان ابيعها واشتري غيرها واحمل اسرتي اقساط وافضل طول العمر قدام شعب مدين طول العمر بيسدد في اقساط ولا يتوقف، وما ان ينتهي من ثمن السيارة تكون تعبت فابتدي يعمل لها مرة ثانية استبدال وغيره، ولا انا عندي طريقة حتى في مشروع التاكسيات وفي مشروع الأتوبيسات وفي مشروع علشان الناس تلحق تكسب من غير ما يتهد حيلها في الأقساط؟ المسألة البيئة إذن مش مسألة صغيرة، دي مسألة ضاربة، وده اللي أنا فعلا عايز أقوله، ضاربة الأعماق في سياسات الوزارات المتعددة علشان تقدر توصل من خلالها. مثلا التلوث السمعي على سبيل المثال، يقول لك الفرح شغال لغاية الساعة 3 صباحا. طب مظبوط. طب العروسة لما تحب تتجوز وعايزة تفرح بنتنا، عملت لها قاعات للأفراح رخيصة مدعومة ببلاش أي حاجة علشان تروح من غير ما تفضل مسهرة الطلبة لحد الفجر اللي عندهم امتحان بكرة الصبح؟ عملت كده ولا ما عملتش؟ طالبة خلصت عملوا لها فرح والجيرانها في ثانوية عامة مش عارفين يذاكروا والشارع كله شغال وحالة واللي مريض واللي غيره، ده كلام فارغ وتلوث سمعي. انت حضرتك جيت برا كده في الصحراء ولا في اواخر المدن ولا قاعة مقفولة ولا حاجة زي استوديوهات التلفزيونات ولا غيره، وعملت شيء بديل للتلوث السمعي؟ ولا خلتني انا مضطر اقول لها الف مبروك يا بنتي ربنا يتمم لك بخير واسيبها تلوث الحي كله سمعيا لانه ما عندهاش بديل؟ ما اقدرش اقول لها روحي فين، ده انت عندك بعض الحدائق جناين انت قافلها من الساعة 4 العصر تاني يوم الصبح. ليه قافلها؟ الناس بتسهر دلوقتي على في الحواري وعلى النواصي، وشباب مسكين معذور بيفضل مزعج للجيران لحد الصبح لانهم سهرانين يضحكوا ويقهقهوا على النواصي، وبتقدرش تقول له امشي امشي روح فين؟ ده لو طلع على الشارع كمين الشرطة بيمسكه ويقول له بطاقتك ويهينه، ولو مفيش جناين ومفيش حتة يتسكع فيها. لماذا لا تفتح الحديقة لكي يتمكن الشاب، وهتكسبه والله، هتاخده تذاكر تعيشه الشباب، يسهر الليل في مكان حديقة مفتوحة حلوة مش مزعجة لحد، تقوم انت تشفط تسحب التلوث السمعي اللي مسهر الناس طول الليل والأفراح وغيره؟ ساعتها تكلمني عن بيئة أنت أعددت أن تكون بيئة صالحة. إنما بالله لو أنشأوا وزارة البيئة دي 5000 مرة فوق بعض وظلت وزارة البيئة برغم هذا على حالها بدون ما أعمل لها عوامل النجاح لا يمكن أبدا أن تنجح. نحن إما أن نكون دولة تكذب، وإما أن دي تبقى الفرصة أن احنا نعمل دولة صادقة تستطيع أن تحافظ سمعا وبصرا فعلا على البيئة. في الخارج لو واحد وقف في الشارع كده وقال يا محمد، البلد كلها تشوف تبص، مفيش حد بيرفع صوته، مفيش. لو حد ضرب كلاكس صدقوني كل الناس تلوي العنق. أنا سألت واحد مرة أجنبي قلت له أنت سمعت عن مصر، إيه الحاجة اللي أنت شفتها فيه وفجأتك ما كنتش عامل حسابك عليها؟ الحقيقة السؤال اللي دايما بيجاوبوه بنفس الإجابة قال لي الكلاكسات، أصوات آلات الإنذار والتنبيه. هو مش متخيل، بيقول أنا قلت فيه إيه، لعله حصل، لدرجة أنه لأنه بيسمع الإرهاب افتكر أن في انقلاب حصل في مصر اسمه انقلاب الكلاكسات. ليه؟ لأنه ما عندهمش كده. أنت لما تطلع كلاكس معناها أن في الحمد لله حصل انقلاب، بس مش الكلاكسات هو الموضوع، لأن الكلاكسات شيء طبيعي واحد ماشي ماسك. لازم يحدث الحقيقة، كرامتنا لا تحتمل، كرامتنا لا تحتمل مزيد من الإهانة والهوان، أنه نبقى معروف أن احنا ناس حتى رعاية، مع أن احنا أصحاب دين زي ما قلت لكم، رسوله موصوف بأنه ليس بصخاب في الأسواق وأنه أغضض من صوتك. لو تعلمنا من الرسول لنجحت سياساتنا. شكر الله لكم أيها الإخوة وأعزكم الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على الخير والهدى يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.